السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا ليكم من روم ام سي ديالوج عبر البالتو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المحاضرة بعنوان ولكن شبه لهم، إثبات أن يهوذا الإسخريوطي هو المصلوب وليس المسيح عليه الصلاة والسلام، وذلك من الأناجيل الأربعة في قراءة بين السطور. بداية يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. بداية، نحن نتفق مع المسيحيين أن اليهود أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فهل نجح اليهود بقتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله أم لم ينجحوا؟ المسيحيون يقولون أنهم نجحوا بذلك، ونحن المسلمون نقول أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه وأنهم لم يستطيعوا قتله ولا صلبه ولا إهانته. وأنا شخصيا أقول أن الذي صلب هو يهوذا الإسخريوطي، وقولي هذا ليس من فراغ أبدا، وإنما هذه حقيقة، أقول هذه حقيقة يمكن إثباتها وقراءتها فيما بين سطور الأناجيل القانونية الأربعة التي تقول لنا ضمنيا، وإن لم يصرح كتبتها بذلك، تقول لنا ضمنيا أنهم يكتبون لنفي إلقاء شبه المسيح عليه السلام على شخص آخر، فهم لم يخبروا في أناجيلهم أن المسيح صلب في سياق روايتهم للأحداث، وإنما كتبوا بصيغة مفادها أن المسيح هو الذي صلب وليس آخر، وهذه الصيغة سنجدها واضحة كل الوضوح في الأناجيل. أكرر هذه النقطة مرة ثانية، أقول أن الأناجيل مكتوبة بالصيغة مفادها أن الذي صلب هو المسيح وليس آخر، وليس آخر، ولم تكتب لتقول في سياق سردها للأحداث أن المسيح صلب، وهناك فرق كبير ما بين هاتان الصيغتين أو ما بين هاتين الصيغتين. من المعلوم تاريخيا أن القرآن لم يكن أول من قال بنجاة المسيح عليه الصلاة والسلام من الصلب، وأنه شبه لهم أبدا. فهناك 15 فرقة مسيحية قالت بذلك، ومن هذه الفرق فرق تعود للقرن الأول الميلادي. إذن هناك من كان يقول في القرن الأول للميلاد في زمن كتابة الأناجيل الأربعة كان يقول بعدم صلب المسيح وإنما شخص آخر. والسؤال هو، هل ألفت هذه الأناجيل الأربعة، الأناجيل القانونية لدى الكنيسة، للرد على ما كان شائعا ليقول أن المسيح هو الذي صلب وليس آخر؟ السؤال الثاني اللي بطرحه، من هو هذا الشخص الذي ألقي عليه شبه المسيح فصلب مكانه؟ سندعي الأناجيل هي التي تجيب على هذه الأسئلة، وسنجد أنها تقدم لنا الإجابة ضمنيا وليس تصريحا، لأنها كتبت كما قلت لهذا الغرض، أي للرد على ما كان شائعا، وتبين لنا ضمنيا هوية ذلك الشخص الذي ألقي عليه الشبه وأنه يهوذا الإسخريوطي. بداية وكمقدمة منطقية أقول أن يهوذا الإسخريوطي ما كان ليصلب وهو معلوم وظاهر للعيان أنه يهوذا، بالتالي صلب يهوذا لا يتم إلا بإلقاء شبه المسيح عليه. ليش؟ لأن المسيح هو المستهدف بالقتل وليس يهوذا. وسأثبت إن شاء الله أن الذي صلب هو يهوذا وليس المسيح، وسأبين ذلك بعدة طرق بعدة طرق، وأجعل لهذا الأمر مدخلين أو مدخلان، مدخل تاريخي قصير ومدخل إنجيلي مفصل، وسنرى إن شاء الله أن جميع هذه الطرق تؤدي إلى نفس النتيجة، مما يعني أن النتيجة صحيحة 100%. ليش؟ لأنه أي فرضية تخضع لاختبارات مختلفة وتنجح فيها جميعا وتؤدي إلى نفس النتيجة تكون من المنظور العلمي، تكون هذه الفرضية من المنظور العلمي حقيقة لا يجادل فيها اثنان. وسأستعرض إن شاء الله نصوص الأناجيل المتعلقة بالصلب والقيامة، وأبين أنها ما ألفت إلا لنفي إلقاء شبه المسيح على يهوذا، وسأبين بطلان رواية الأناجيل بهذا الخصوص، سأبين بطلان هذه الروايات المتعلقة بالصلب والقيامة من داخل الأناجيل نفسها، ليتبين للجميع أن الحقيقة عكس ما تدعيه الأناجيل تماما. أولا المدخل التاريخي، أنا قلت أنه كان هناك فرق مسيحية في القرن الأول للميلاد قالت بعدم صلب المسيح. الآن أقول أنه لو أن هذه الفرق أنكرت وقوع حادثة الصلب برمتها من أساسها، لاتفقنا نحن والمسيحيون والجميع لاتفقنا جميعا على أنها مخطئة. ليش؟ لأن الصلب حدث تاريخيا، واقعة الصلب حدثت تاريخيا. أما وأن هذه الفرق قالت بحدوث الواقعة وأقرت بها، ولكن قالت بإلقاء شبه المسيح على غيره، فهذا القول لا يأتي من فراغ، بل إن هذا الإدعاء لا يخطر على بال أحد على الإطلاق لو لم يكن حقيقة. وذلك السبب لأن من صلب كان على هيئة المسيح تماما، إذن هذا الإدعاء لن يخطر على بال أحد على الإطلاق. ليش؟ لأن من صلب كان على هيئة المسيح تماما. النقطة الثانية أن هذه الحقيقة الخفية، حقيقة هوية المصلوب، لابد أنها صادرة عن أشخاص مقربين من المسيح، أشخاص علموا حقائق الأمور التي خفيت عن غيرهم، وهؤلاء هم المقربون من المسيح، هم تلاميذه وخاصته الذين أذاعوا أن الذي صلب هو الخائن يهوذا وليس المسيح عليه الصلاة والسلام. وإلا لما ظهرت فرق في القرن الأول الميلادي تقول بإلقاء شبه المسيح على غيره. الآن المدخل الثاني، المدخل الكتابي، الأناجيل الأربع. وسيكون المدخل إنجيل متى الإصحاح 28 الأعداد 13-14-15. متى 28-13-14-15. متى 28-13-14-15 يقول لنا ما يلي: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. هذا الكلام وجه من قبل كان لمن كانوا حسب ادعاء متى لمن كانوا يحرسون القبر. قالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم. فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. الشاهد هنا هو قوله: فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. إلى يوم كتابة متى لإنجيله كان شائعا أن تلاميذه سرقوا جثته، وتناقل الناس هذه الإشاعة. السؤال: ماذا كانت ردة فعل التلاميذ على هذه الإشاعة التي تقول أو تدعي أو تتهمهم بأنهم سرقوا جثة المصلوب؟ هل بقيوا صامتين؟ أقول المنطق يقول لا. إذن حينما يسمع التلاميذ بهذه الإشاعة التي تتهمهم بسرقة جثة المصلوب، هناك احتمالان. هناك إيش؟ احتمالان. الاحتمال الأول: إن كان المصلوب هو المسيح وأنه قام. بالتالي سيعلن التلاميذ أنه قام، لأنهم اتهموا بسرقة الجثة. فإن كان المصلوب هو المسيح وأنه قام، بالتالي يجب أن يعلنوا أنه قام لسببين. إيش هم السببين؟ السبب الأول: لتكذيب إشاعة أنهم سرقوا جثته. ولكن في هذه الحالة يجب أن يظهر للناس، يجب أن يظهر المسيح للناس. ولكن هذا لم يحدث. لأنه لو ظهر للناس لما بقيت إشاعة سرقة التلاميذ للجثة منتشرة إلى يوم كتابة متى لإنجيله. أنا أتكلم منطق. جيد، هذه النقطة الأولى أو السبب الأول. السبب الثاني لإعلانهم عن قيامته، لأنهم من المفترض سيبشروا بأن يسوع هو المسايا، وبالرغم من أن المسايا لا يقتل من قبل أعدائه، سأفترض تنزلا أنه يقتل ولكنه يقوم. بالتالي يجب على التلاميذ أن يخبروا أنه قام إن كان هو الذي صلب. ليش؟ لأن القيامة هذه ستكون أساس دعوتهم، فيما بعد أن يسوع هو المسايا وأنه قام من الموت. هلأ الاحتمال الثاني: إن كان المسيح لم يصلب وإنما يهودا. إذا وضحنا حسب الاحتمال الأول إن كان المسيح هو الذي صلب، بينا ماذا يترتب على ذلك. الآن الاحتمال الثاني: إن كان المسيح لم يصلب وإنما يهودا، بالتالي التلاميذ أيضا سيعلنوا ذلك، سيقولوا ذلك للرد على التهمة الموجهة لهم لنفس السبب، لأنهم اتهموا بسرقة جثة المصلوب. إذن للرد على التهمة يجب أن يعلنوا ذلك ويقولوا أن المصلوب يهودا وليس المسيح. في هذه الحالة على اليهود أن يثبتوا العكس بإظهار يهودا حيا للناس، أو إظهار الجثة التي في القبر أنها ليست ليهودا وإنما للمسيح. وهذا الاتهام اللي هو اتهام الكهنة للتلاميذ بسرقة الجثة سبب آخر لإعلان التلاميذ أن المسيح لم يصلب وإنما يهودا. وهذا الدليل دليل كتابي، أخضعنا للمنطق، يؤكد صحة المقدمة اللي أنا قدمتها. الآن شفنا أنه بحسب الاستدلال التاريخي والاستدلال الكتابي كان هناك سببا يدعو التلاميذ لإعلان أن الذي صلب ليس المسيح. وطبعا حينما يعلن مثل هذا الأمر سينتشر، الناس ستتناقل هذا الخبر وتنشره بأن الذي صلب يهودا وليس المسيح. هذا سينتشر خلال الثلاث أيام الأولى التي أعقبت حادثة الصلب، صلب من ظنوا أنه المسيح، ذلك الشخص الذي سمع القاسي والداني عن معجزاته وتعاليمه. خبر كهذا طبعا سينتشر كانتشار النار في الهشيم، وسيحدث ضجة كبيرة في أورشليم بين الناس، ويسبب إحراج كبير لرؤساء الكهنة الذين كانوا وراء محاولة قتله. وهنا أسأل، ما الذي يمكن أن يفعله كهنة اليهود حين يسمعون هذا القول ينتشر بين الناس ليكذبوا هذا الادعاء ويثبتوا أن الذي صلب هو المسيح وليس يهودا؟ أقول أيضا في حلين. الحل الأول بسيط جدا، أن يستدعوا يهودا إلى الهيكل ليظهر أمام الناس ليسكتوا كل من يقول بصلبه هو بدل المسيح. الحل الثاني، إذا تعذر إيجاد يهودا الحل الثاني أن يظهروا وجود جثة المصلوب التي في القبر أنها للمسيح. طبعا الحل الأول هو الأسهل، أي إظهار يهودا حيا للناس، فإن لم يجدوا يهودا سيكون موقف الكهنة محرج جدا، لأن اختفاؤه سيؤكد أنه هو الذي صلب. إن لم يجدوا يهودا يلجأوا للحل الثاني اللي هو إظهار جثة المصلوب أنها للمسيح حتى يكذبوا إشاعة التلاميذ أو قالوا التلاميذ أن المسيح لم يصلب إنما يهودا. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، إذا بادر الكهنة بالذهاب إلى القبر ووجدوا أن جثة يهودا هي التي في القبر، فهل سيتركوها داخل القبر أم سيخفوها؟ هذا السؤال أو الإجابة على هذا السؤال تفسر لنا لماذا كان القبر فارغا في يوم الأحد. في هذه الحالة طبعا لا يمكن للكهنة تكذيب الإشاعة، لا بإظهار يهودا للناس حيا ولا بإظهار جدة المصلوب التي أخفوها. ليش؟ لأنها اليهودة. في هذه الحالة ماذا سيكون المخرج للكهنة مع إصرارهم أنهم قتلوا المسيح؟ أرجو التركيز الآن يا إخواني، ما هو المخرج للكهنة مع إصرارهم أنهم قتلوا المسيح؟ الآن أصبح عليهم أن يجدوا تبريرا، أولا لاختفاء يهودا، ثانيا للقبر الفارغ. يجب عليهم أن يبرروا اختفاء يهودا عن مسرح الأحداث، ويجب عليهم أيضا أن يبرروا وجود القبر فارغا. ما هو التبرير الوحيد لاختفاء يهودا وعدم إمكانية ظهوره مجددا؟ طبعا الموت، ولا شيء آخر غير الموت. وما هو التبرير الوحيد لكون القبر فارغ؟ طبعا ادعاء أن هناك من سرق الجثة التي كانت في القبر. طيب هل نجد في الأناجيل محاولة لتبرير اختفاء يهودا ومحاولة لتبرير القبر الفارغ مما يؤكد صحة المقدمة أم لا نجد؟ وهل هذا التبرير مقبول أم غير مقبول؟ وإن كان غير مقبول فلماذا هو غير مقبول؟ إن وجدنا في الأناجيل محاولة لتبرير كلا الأمرين وأثبتنا بطلانها بنصوص الكتاب نفسه، نكون قد أكدنا النتيجة التي توصلنا إليها في المقدمة. أما بالنسبة لتبرير اختفاء يهودا فنجد ذلك في إنجيل متى الإصحاح 27. متى الإصحاح 27 الأعداد 3-4-5 نجد هنا ادعاء كاتب إنجيل متى أن يهوذا انتحر وقتل نفسه. متى 27:3-4-5. متى 27:3-4-5. هي 17 أخي اللي أنت منزلها. نعم بارك الله فيك. يقول: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا أنت أبصر؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. ثم مضى وخنق نفسه. هنا نلاحظ أن هذه الواقعة المفترضة بين يهوذا والكهنة كانت أين؟ في الهيكل، لقوله فطرح الفضة في الهيكل. إذن هذه الواقعة المفترضة بين يهوذا والكهنة كانت في الهيكل بحسب ادعاء متى. بالتالي هذه الرواية لن يعلم بها أحد إلا عن طريق الكهنة، لن يعلم بها أحد إلا عن طريق الكهنة. ليش؟ لأنها حصلت في الهيكل. لن يعلم بها أحد إلا عن طريق الكهنة المعنيين طبعا بإيجاد الحل لما تقدم، اللي هو إيش؟ تبرير غياب يهوذا وتبرير القبر الفارغ. الكهنة هم المعنيون بكلا الأمرين. طبعا هذه الرواية التي وضعت في إنجيل متى لتبرير غياب يهوذا عن مسرح الأحداث غير مقبولة لخمس أسباب، غير مقبولة لخمس أسباب. أنا حينما أرفض رواية معينة سأبين لماذا هي غير مقبولة. جيد. السبب الأول، لو نظرنا في السياق التي وردت فيه سيتضح لنا أنها مفتعلة. السياق مع بعض، متى من 27:1، من 27:1 ولغاية 11، من 27:1 ولغاية 11. نقرأ السياق مع بعض. يقول: ولما كان الصباح تشاور رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البلط الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا أنت أبصر؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل لنا أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي: أنت ملك اليهود؟ فقال يسوع: أنت تقول. إحنا بنلاحظ الآن بخصوص هذا السياق أن الأعداد من 3-10 والتي تتكلم عن ندم يهوذا وانتحاره لا تنسجم مع السياق الذي وردت فيه. فلو أزلناها وقرأنا النص مرة أخرى بدونها لاستقام النص. عشان هيك راح نحط الآن العدد رقم 1 و2 و11، 1 2 و11، حتى نرى كيف المفروض يكون السياق. متى 27:1-2:11 يقول: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنط الوالي. فوقف يسوع أمام الوالي. هكذا هو النص، هكذا هو النص. جيد. إذن السبب الأول لرفض هذه الرواية ما سمعتم. السبب الثاني إنه كيف يقول الكاتب في العدد رقم 3: لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، في حين أن إدانة لم تكن قد صدرت بعد. فهل علم يهوذا مسبقا أنه لا محالة سيدان ويصلب؟ السبب الثالث لعدم قبول هذه الرواية: إنه هل الندم ينسجم مع شخصية يهوذا حتى يرد الفضة التي من أجلها خان سيده وينتحر أيضا، وكل هذا قبل أن يتم صلبه أو حتى قبل أن تتم إدانته؟ السبب الرابع، السبب الرابع، كيف مات يهوذا؟ هل كما يخبرنا متى هنا أم كما يخبرنا لوقا في سفر أعمال الرسل، حيث يقول في أعمال الرسل 1:18 والكلام عن عن عن عن يهوذا يقول: فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانساكبت أحشاؤه كلها. إذن كيف مات يهوذا؟ السبب الخامس لعدم قبول هذه الرواية أن رؤساء الكهنة والشيوخ في تلك الساعة لم يكونوا موجودين في الهيكل أصلا، لأنهم كانوا مشغولين بمحاكمة من أرادوا أن يتخلصوا منه. جيد. السبب الخامس كما قلت، أعيد مرة تانية، أن رؤساء الكهنة والشيوخ في تلك الساعة اللي المفروض يكون فيها يهوذا رد 30 من الفضة إلى الهيكل إلى شيوخ الشعب، إلى الشيوخ ورؤساء الكهنة، في تلك الساعة لم يكونوا الكهنة في الهيكل أصلا، كلهم كانوا منشغلين بمحاكمة من أرادوا أن يتخلصوا منه. إذن خمس أسباب مختلفة لعدم قبول هذه الرواية. إذن هذه الرواية لا تتناسب مع السياق، فلماذا أضافها كاتب إنجيل متى في هذا المكان تحديدا؟ القضية ليست أنها مضافة وغير مقبولة تلك الأسباب، السؤال المهم الآن: لماذا تم وضع هذه الرواية في هذا المكان تحديدا؟ يعني بعد القبض المفترض على يسوع والمحاكمة أمام الكهنة وقبل الصلب ووجود القبر الفارغ، لماذا اختار هذا المكان تحديدا حتى يبرر اختفاء يهوذا بقوله أنه شنق نفسه؟ طبعا الجواب على هذا السؤال ليقول لنا الكاتب أن يهوذا اختفى لأنه كان قد شنق نفسه، وهو لم يفعل ذلك إلا بعد القبض على يسوع ومحاكمة أمام الكهنة، بالتالي ليس يهوذا من صلب بعد ذلك وإنما يسوع، عشان هيك حطها في هذا الموضع تحديدا. إذن وضع رواية انتحار يهوذا في هذا الموضع تحديدا يؤكد لنا أنه تم البحث، يؤكد لنا أنه تم البحث عن يهوذا قبل صباح يوم الأحد، يؤكد لنا أنه تم البحث عن يهوذا قبل صباح يوم الأحد الذي وجد فيه القبر فارغ، وأنه لم يتم العثور عليه، مما استدعى ذهاب الكهنة إلى القبر ومن ثم وجود جثة يهوذا وإخفاءه. الآن ربما يقول قائل أن كاتب إنجيل متى لم يعنى بترتيب الأحداث، لذلك ذكر رواية ندم يهوذا وشنق نفسه في هذا الموضع، لأنه لم يكن يعنى بترتيب الأحداث. للرد على هذا الكلام أقول ما يلي: نقطتين. النقطة الأولى أن هذا لا يجوز في الوحي الإلهي لأنه سيدعو للشك بهذا الوحي. النقطة الثانية وهي المهمة أن الكاتب لو أراد، الكاتب لو لم يتعمد، أن الكاتب لو لم يتعمد وضع هذه الرواية في هذا المكان تحديدا لقال أنه ندم بعد أن رأى أنه قد صلب وليس بعد أن رأى أنه قد دين، لقال أنه ندم بعد أن رأى أنه قد صلب. إذن فواضح جدا أن الكاتب تعمد ذكر هذه الرواية في هذا المكان تحديدا لتبرير غياب يهوذا عن مسرح الأحداث، لأنه لم يكن موجودا في يوم الأحد الذي وجد فيه القبر فارغا. إذن بحسب النتيجة اللي توصلنا إليها سابقا بأن يهوذا هو المصلوب، كان على الكهنة إيجاد مبرر لغياب يهوذا عن مسرح الأحداث مع علمهم، ركزوا معي إخواني، مع علمهم أنه لن يظهر مجددا. ووجدنا فعلا كما نقل لنا كاتب إنجيل متى محاولة تبرير الكهنة لغياب يهوذا بأنه مات شنقا، وبينا بطلان هذا المبرر مما يؤكد صحة النتيجة، مما يؤكد صحة النتيجة. وهناك الملاحظة التالية، هناك الملاحظة التالية أن الكهنة لم يحاولوا تبرير غياب يهوذا عن مسرح الأحداث بأي شكل آخر إلا بادعاء انتحاره، مما يؤكد أنهم كانوا يعلمون أن يهوذا لن يظهر مجددا لأنه هو المصلوب. هذه النقطة واضحة، بدعيتها مرة تانية لأهميتها، بدعيت هذه النقطة لأهميتها. الملاحظة هي أن الكهنة لم يحاولوا تبرير غياب يهوذا عن مسرح الأحداث بأي شكل آخر إلا بادعاء انتحاره، مما يؤكد أنهم كانوا يعلمون، كانوا يعلمون أن يهوذا لن يظهر بعد ذلك مجددا. ليش؟ لأنه هو المصلوب. الآن خلينا نذهب إلى نقطة أخرى، نذهب إلى نقطة أخرى بعد المحاضرة إن شاء الله، أنا على استعداد أن أجاوب على جميع الأسئلة. الآن خلينا نذهب إلى نقطة أخرى، محاولة تبرير القبر الفارغ. مش إحنا قلنا أنه على الكهنة أن يجدوا الآن تبرير لغياب يهوذا عن مسرح الأحداث وتبرير القبر الفارغ؟ هلأ بحسب النتيجة السابقة كنت قد قلت ذلك أنا، جيد؟ هلأ محاولة تبرير القبر الفارغ نجدها أيضا في إنجيل متى، وسنجد أيضا أنها صادرة من قبل الكهنة المعنيين بالأمر في متى 28 الأعداد 13-14-15، في متى 28 الأعداد 13-14-15 يقول: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. من المتحدث؟ الكهنة المعنيين بالأمر. قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. في العدد 15 يقول: فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. إذن سبب انتشار هذه الإشاعة طبعا أن القبر كان مفتوحا وفارغا، وأن الناس لابد منطقيا لابد شاهدوا القبر المفتوح الفارغ، لأنهم لو لم يشاهدوا القبر الفارغ لما انتشرت إشاعة السرقة وصدقها الناس. لو لم يشاهد الناس القبر الفارغ لما صدقوا إشاعة السرقة ولما انتشرت إلى يوم كتابة متى لإنجيله. والسؤال اللي بيطرح نفسه الآن، طيب لماذا يذهب الناس إلى القبر لمشاهدته؟ والجواب: لأنهم لم يروا يهوذا حيا لتكذيب القول بصلبه بدل المسيح، لهذا ذهبوا إلى القبر فوجدوه فارغا، ولهذا صدقوا ما أشاعه الكهنة أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه، واستمرت هذه الإشاعة إلى يوم كتابة متى لإنجيله. وهذا يعني أنه لو كان يهوذا حيا لما ذهبوا إلى القبر، لأن الذهاب إلى القبر كما قلنا جيد لا يكون إلا بعد تعذر إيجاد يهوذا. إذن هم ذهبوا إلى القبر لمشاهدة جثة المصلوب، وهذا لا يكون إلا إذا تعذر إيجاد يهوذا. وهذا طبعا يفسر لنا لماذا وضع كاتب إنجيل متى رواية انتحار يهوذا في ذلك السياق كما رأينا، يوضح لنا لماذا كاتب إنجيل متى وضع رواية انتحار يهوذا في ذلك السياق. الآن هون نجد في إنجيل متى دليل صحة النتيجة مرة أخرى، وهي أن الكهنة يجب أن يشيعوا هذا الادعاء اللي هو ادعاء أن التلاميذ سرقوا جثته، لأنهم اضطروا هم لإخفاء جثة يهوذا التي كانت في القبر. وربما يقول قائل إنهم ذهبوا إلى القبر لأنهم سمعوا أن المصلوب قام من الموت، يعني ممكن أن يجي مسيحي مثلا يقول إنه الناس ذهبوا إلى القبر لأنهم سمعوا أن المصلوب قام من الموت لذلك ذهبوا إلى القبر. وللرد على هذه النقطة أقول أولا أن وجود القبر فارغا حتى لو ذهب الناس ورأوا القبر فارغا هذا لا يستثني احتمال السرقة ولا يؤكد خبر القيام، وجود القبر فارغ لا يستثني احتمال السرقة ولا يؤكد خبر القيام، لأن خبر القيام المزعوم لا يثبت إلا بظهور من قام من الموت وليس بمشاهدة القبر الفارغ. ثانيا، أن ذهابهم إلى القبر يؤكد عدم ظهور من قام لهم، ذهابهم إلى القبر يؤكد عدم ظهور من قام لهم، وإلا لما صدقوا خبر سرقة الجثة إلى يوم كتابة متى لإنجيله. مرة تانية، أرجو أن تكون النقطة واضحة. الساد، على افتراض أن من صلب هو المسيح وأنه قام من الموت، جيد، إذا لم يظهر اليهود لتكذيب الإشاعة ستبقى الإشاعة باقية، أليس كذلك؟ أقول مرة تانية، ذهاب الناس إلى القبر يؤكد عدم ظهور من قام لهم، لأنه لو ظهر لهم لما صدقوا خبر سرقة الجثة من القبر، ولما انتشرت هذه وبقيت منتشرة إلى يوم كتابة متى لإنجيل. هذا يعني أنه لا أحد في ذلك الزمان يا جماعة قال بقيامة المصلوب. هذا يعني منطقيا أنه لا أحد في ذلك الزمان قال بقيامة المصلوب، لأن قيامة المصلوب لا تثبت إلا بظهوره. ولو ظهر لهم لما ذهب الناس إلى القبر، ولو ظهر لهم لما استمرت إشاعة أن التلاميذ سرقوا إلى يوم كتابة متى لإنجيله. ثالثا، النقطة الثالثة، على افتراض أن من صلب هو المسيح وأنه قام من الموت، إذن لماذا لم يظهر لليهود ليكذب إشاعة السرقة، لا سيما أن الصلب والقيام من الموت بعد ذلك تترتب عليه عقيدة وهو أساس الإيمان المسيحي الذي سيدعو إليه التلاميذ فيما بعد. أرجو أن تكون المسألة واضحة وأرجو التركيز. الآن بالمقابل، ربما يجي واحد يقول لك مرة تانية، لماذا تفترض يا أبا سهيل أنه من أجل تكذيب قول التلاميذ أن الذي صلب يهوذا وليس المسيح، لماذا افترضت ضرورة ظهور يهوذا للناس حيا وليس ظهور المسيح للناس وإخبارهم له أنه لم يصلب؟ يعني ممكن يطرح هذا السؤال، والرد على هذا السؤال كالتالي: أولا، أن المسيح عليه الصلاة والسلام ليس مطالبا أن يظهر لغير المؤمنين به، لأنه كان قد أقام عليهم الحجج الكثيرة قبل ذلك، والمعجزات الباهرة رأوها ولم يؤمنوا، فظهوره لغير المؤمنين لن يغير فيهم شيئا. ثانيا، وهذه المهمة، أنه كان لديهم بديلا للتأكد من صحة عدم صلبه وإنما صلب يهوذا. إيش هو البديل؟ البديل أن يروا يهوذا حيا. ولكن العكس غير صحيح، بمعنى أنه لو كان قد قام من الموت، لو كان هو المصلوب وقام من الموت، فليس هناك طريق آخر للتأكد من قيامته من الموت إلا بظهوره هو للناس بعد قيامته، وهذا لم يحصل. ليش لم يحصل؟ كما ذكرت أكثر من مرة، لم يحصل لأنه لو حصل لما صدق الناس إشاعة سرقة الجثة إلى يوم كتابة متى لإنجيله. من هنا علمنا أنه لم يظهر للناس. النقطة الثالثة، أنه عدم ظهوره هو لهم وقول لهم أنه لم يصلب لا تترتب عليه عقيدة بالنسبة لليهود. أما العكس صحيح، أي أن القيامة تترتب عليه عقيدة، كما قال بولس: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. وفي هذه النقطة، يا إخواني، وحدها دليل على أن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا. والنقاط كثيرة في هذا الموضوع، وكلها ستؤدي إلى نفس النتيجة إن شاء الله. بإذن الله. الآن اللي بيهمنا في رواية سرقة الجثة أو ادعاء أن التلاميذ سرقوا الجثة. اللي بهمنا فيها الآن ما يلي: واحد، أن هذا الادعاء أيضا صادر عن كهنة اليهود، مما يؤكد الفرضية، هم المعنيون بهذا الأمر. صادر عن من؟ صادر أيضا عن كهنة اليهود. ادعاء أن يهوذا قتل نفسه صادر عن كهنة اليهود، وادعاء أن التلاميذ سرقوا الجثة أيضا صادر عن كهنة اليهود. النقطة الثانية، أن هذا كان القول الشائع عند اليهود الغير مؤمنين بالمسيح إلى يوم كتابة متى لإنجيله. والسؤال اللي بيطرح نفسه هون: ما الذي كان شائعا بين المؤمنين بالمسيح؟ إذا علمنا أن القول بصلب وقيامة المسيح لم ينتشر إلا بعد انتشار فكر بولس وكتابة الأناجيل الأربعة بعد ذلك، ما بين سنة تقريبا خلينا نقول 60 و100 ميلادي، إذن ما الذي كان شائعا بين المؤمنين بالمسيح من لحظة رفع المسيح إلى يوم كتابة الأناجيل؟ أقول إنه اللي كان شائع بين المؤمنين هو أن الذي صلب يهوذا وليس المسيح، لذلك كتبت هذه الأناجيل لتقول العكس. لتقول العكس. وإيش هو العكس؟ وهو أن الذي صلب هو المسيح وليس يهوذا، وهذه الحقيقة ظاهرة في قراءة ما بين السطور، وأركز على ذلك الآن. بما أن كاتب إنجيل متى يكتب ليقول أن الذي صلب هو المسيح وليس يهوذا، وللرد على ما كان شائعا عند اليهود من أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه، اخترع رواية حراسة القبر، رواية حراسة القبر اللي لم يقل بها أحد قبله. لاحظوا معي أنه هذه النقاط الرئيسية الثلاثة مذكورة في إنجيل متى: ادعاء أن يهوذا سرق نفسه قبل الصلب، ادعاء أن التلاميذ سرقوا، أنه الكهنة قالوا هذا الادعاء طبعا وهو كذب أيضا في إنجيل متى، جيد، ورواية حراسة القبر أيضا في إنجيل متى، رواية حراسة القبر أيضا في إنجيل متى. في متى الإصحاح 27 إلى عدد 62 إلى 66 نجد الكهنة بيطلبوا من بيلاطس ضبط القبر. متى 27 إلى عدد 62 ولغاية 66. متى، مين معي يا أخواني؟ من للنصوص؟ بارك الله فيك يا أخي بنبير. ماذا يقول؟ يقول: وفي الغد الذي بعد الاستعداد، الغد الذي بعد الاستعداد اللي هو يوم السبت، اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا، الكهنة بيقولوا قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذ ليلا ويسرقوه يقول الشعب أنه قام. لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر، فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر، ونحط خطين أو 3 خطوط تحت كلمة وختموا الحجر، وكأنه يعترف لنا أنه يخترع هذه ضمنا، وكأنه يقول أنه يخترع هذه الرواية للقول أن جثة من كان في القبر لم تسرق، والدليل الحراسة والختم الذي كان على الحجر. طبعا هذه الرواية أيضا باطلة ومفبركة. بس أقول هذا، أقول لا، آتي بالدليل على ذلك. هذه الرواية مفبركة للأسباب التالية: أولا، كيف يذهب الكهنة إلى بيلاطس يوم السبت الذي لا يجوز به العمل، وهو في نفس الوقت أول أيام عيد الفصح الذي أيضا لا يجوز به العمل، وهذا السبت كان سبتا عظيما. ليش؟ لأنه اجتمع في السبت الأسبوعي مع أول أيام الفصح، مع أول أيام الفصح الذي لا يجوز أيضا أن يكون به عمل. لذلك كاتب إنجيل يوحنا في 19:31 ماذا أو كيف أو بماذا وصف هذا السبت؟ وصفه بأنه كان سبتا عظيما. يوحنا 19:31 قال عنه إنه كان سبتا عظيما. يوحنا 19، يوحنا 19:31 ماذا يقول؟ ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. إذا كاتب إنجيل يوحنا يبين لنا أن ذاك السبت كان عظيما. لماذا كان عظيما؟ لأنه اجتمع في السبت الأسبوعي مع أول أيام عيد الفصح. اجتمع في السبت الأسبوعي مع أول أيام عيد الفصح. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة يا أخواني، بسم الله. طيب احنا قلنا النقطة الأولى انه كيف يذهب الكهنة الى بيلاطس في هذا اليوم، في يوم السبت العظيم هذا، جيد؟ في حين انه الكهنة في يوم الاستعداد بحسب انجيل يوحنا لم يدخلوا دار الولاية لكي لا يتنجسوا. تخيلوا، كان يوم جمعة. في يوحنا 18:28 يقول ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح، ولم يدخلوهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. إذا كانوا في يوم الجمعة في يوم الاستعداد لم يدخلوا دار الولاية حتى لا يتنجسوا، فكيف يذهبوا في يوم السبت العظيم إلى بيلاطس ويطلبوا منه حراسة القبر؟ النقطة الثانية لرفض هذه الرواية هي من أين علم اليهود الكهنة هذول، من أين علموا أن يسوع قال أنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام؟ من أين علموا ذلك؟ أين قال لهم يسوع ذلك؟ طبعا ربما يقول لي مسيحي أنت ما بتعرف أنه في إنجيل يوحنا قال انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. للرد على هذا الكلام، هذا إن صحت هذه الرواية، لم يفهم منها أنه كان يتكلم عن نفسه، عن جسده. يعني اليهود لم يفهموا ذلك، اليهود لم يفهموا ذلك، بدليل ما قاله في يوحنا 2:20. اليهود في يوحنا 2:20 قالوا في 46 سنة بني هذا الهيكل. لما بيقولوا 46 سنة فهم بيتكلموا عنها هيكل سليمان، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ العدد 21، وهذا كلام الكاتب وليس فهم اليهود، يقول وأما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. إذن اليهود فهموا أنه يتكلم عن الهيكل الذي بني في 46 سنة، في 46 سنة. الدليل الآخر على أنهم فهموا أنه يتكلم عن الهيكل قول اليهود للمصلوب المعلق على الصليب، كما جاء في متى 27 على 40 يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. إذن حينما يقول له ذلك هم إذن يقصدوا هيكل سليمان. ودليل آخر، شاهد آخر على أنهم كانوا قد فهموا أنه يتكلم عن هيكل سليمان، جاء في مرقس 15 على 29 وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام. طيب ثم أن تلاميذ المسيح بحسب يوحنا نفسه اللي أورد هذا النص يقول أن تلاميذ المسيح لم يعلموا أنه قال هذا عن نفسه إلا بعد القيامة المزعومة، أي أنهم هم أيضا لم يفهموا ما قالوا. وهذا الكلام واضح في يوحنا 2:19-22، يوحنا 2:19-22 يقول، نعم أكمل أخي بارك الله فيك، نعم 22: فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. جيد، إذا حتى التلاميذ لم يفهموا إلا هذا. طيب الآن لاحظوا معي يا إخواني، ما هذه الصدفة العجيبة؟ هذه الصدفة فعلا عجيبة جدا جدا. إيش هي هذه الصدفة العجيبة؟ واحد، أن يفترض الكهنة مسبقا أن تلاميذه سيأتون ليلا ويسرقوه، ونجد أن هذا الإدعاء سيصدر من الكهنة أنفسهم فيما بعد بحسب رواية نفس المؤلف اللي هو متى. مرة تانية، شو الصدفة العجيبة هاي؟ أن يفترض الكهنة أن تلاميذه سيسرقوا جثته، ونجد هذا الإدعاء سيصدر فيما بعد من الكهنة أنفسهم. النقطة الثانية، وشو الصدفة العجيبة هاي؟ إنهم يفترضوا أيضا أن تلاميذه سيقولون بقيامته من الموت، ثم نجد التلاميذ بحسب الأناجيل الأربعة قد ادعوا ذلك فعلا، قد ادعوا ذلك فعلا. إذن ما فكر فيه الكهنة بحسب رواية متى قد تم فعلا فيما بعد. إشي غريب عجيب، شو هالصدفة الغريبة العجيبة هذا؟ كانوا يقرؤون المستقبل الكهنة، سبحان الله، كانوا يعلمون أن الجثة راح تختفي، وكانوا يعلمون أن التلاميذ سيقولون بقيامة المصلوب. شيء عجيب جدا والله. طيب طبعا افتراض الكهنة أن تلاميذه يمكن أن يسرقوا الجثة ويدعوا قيامته، هذا الافتراض ما كان المفروض، ما كان ليخطر ببال الكهنة أصلا. وما وضع كاتب الإنجيل اللي هو متى ذلك على لسان الكهنة في هذه الرواية التي ألفها إلا لأنه يريد أن يمهد للقول بقيامة المصلوب من الموت، وينفي سرقة جثته، لأن هذا هو الهدف اللي كتب من أجله، عشان هيك ألف رواية ضبط القبر، حراسة القبر. الدليل الثالث الآن على عدم صحة رواية ضبط القبر إيش هي؟ إنه فقط بحسب متى كان القبر مغلقا وعليه حراسة، فخالف بذلك الأناجيل الأخرى، خالف الأناجيل الثلاثة الأخرى التي تقول أن القبر كان مفتوحا حينما حضر النسوة إلى القبر ولم يذكروا الحراسة. خلينا نأخذ الشواهد على ذلك سريعا. متى 28 إلى صح 28 العدد 1 وبعدين العدد 2: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر على الباب وجلس عليه. إذن حسب رواية متى هنا، لأن القبر كان مغلقا وعليه حراسة، وكان مختوما، لم يفتح القبر بحسب متى إلا حينما حضروا النسوة نزل ملاك ودحرج الحجر. أما بالنسبة للأناجيل الأخرى، القبر كان مفتوح. مرقس الإصحاح 16 العدد 1 و4، العدد 1 والعدد 4: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حانوتا ليأتينا ويدهنه. ومن ثم يقول في العدد رقم 4: فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج. إذا بحسب مرقس لما وصلوا النسوة كان القبر إيش؟ مفتوح، الحجر مدحرج. في لوقا الإصحاح 24، لوقا الإصحاح 24 العدد 1 و2 يقول: ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي عددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مرفوعا، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. إذا بحسب لوقا أيضا لما وصلوا النسوة إلى القبر كان الحجر مدحرج، لم يكن القبر مغلق. وفي يوحنا الإصحاح 20 العدد 1، في يوحنا الإصحاح 20 العدد 1 يقول: وفي أول الأسبوع، يوحنا 20:1 يا إخواني، يوحنا 20:1 نص نازل، معلش أنا آسف. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. إذن 3 شهود 3 ضد 1، 3 بيقولوا لي إنه القبر كان مفتوح لما حضروا النسوة إلى القبر. إذن كاتب إنجيل متى كما رأينا كل الإدعاءات من إنجيل متى أن القبر كان محروسا، أن الكهنة طلبوا حراسة القبر، وأنهم ختموا القبر جيد، وأن القبر كان مغلق حينما حضر النسوة، هذا كله في إنجيل متى، كله في إنجيل متى، لأنه كاتب إنجيل متى عني بهذا الأمر ليقول أن الذي صلب هو المسيح وليس واحد آخر سرقت جثته، عشان هيك جعل القبر مغلق وعليه حراسة ولم يفتح إلا بحضور الشهود. طبعا النتيجة اللي نخلص إليها الآن أن رواية ضبط القبر لحراسته وختم الحجر ملفقة للقول أن جثة المصلوب لم تسرق، وذلك لسبب الحراسة، وأنه لم يفتح، يعني القبر لم يفتح إلا بحضور النسوة اللي هو حضور الشهود، وللقول بقيامة المصلوب من الموت والقبر مغلق، ليقول أن المصلوب قام من الموت والقبر مغلق. هذا يعني ضمنيا أن كاتب إنجيل متى يعلم أن القبر المفتوح يؤكد خبر السرقة، وأن القيامة من الموت لا تستدعي فتح القبر، وأنها لا تكون إلا والقبر مغلق. وهو بهذا يؤكد الفرضية التي قدمتها، وهي أن جثة المصلوب قد سرقت. الآن قبل ما أني أكمل أريد أن أعود مرة أخرى للنتائج التي ترتبت على الافتراض، على افتراض أن يهوذا هو الذي صلب وسرقت جثته وليس المسيح. أنا كنت قد قلت أن الكهنة، أن كهنة اليهود سيبادروا بالذهاب إلى القبر للتأكد من شخصية المدفون، وقد كانوا متأكدين حينما ذهبوا لهناك، كانوا متأكدين أنها صحيحة وأنه أسقط بهم. لماذا؟ تعرفوا ليش؟ أقولكم ليش. بدي أجاوب على هذا السؤال بسؤال، وأطرح السؤال التالي: إذا كان يهوذا هو الذي صلب، هو الذي قبض عليه ثم حوكم، قبض عليه ثم حوكم أمام الكهنة على أنه المسيح، فهل من المعقول أن لا يحاول الدفاع عن نفسه بأن ينفي أن يكون هو المسيح أم لا؟ طبعا سيحاول الدفاع عن نفسه وسيقول أنا لست المسيح، أنا يهوذا، طبعا سينكر أنه المسيح. إذن يهوذا كان ينكر أنه المسيح، والكهنة كانوا معذورين بعدم تصديقهم له وإنكاره أنه المسيح. ماشي؟ هذا الأمر إنكار يهوذا لنفسه يفسر لنا لماذا تعاملوا معه بطريقة مهينة، يفسر لنا لماذا تعاملوا معه بطريقة مهينة. فهم ظنوا أنه يحاول خداعهم لينجوا من القتل، أو ظنوا أنه قد جن، لذلك حتى عند هيرودس ألبسوا هيرودس ثوبا أبيضا، ثوب المشعوذين في لوقا 23 على 11 هيرودس ألبس ثوب ثوب أبيض أو ثوب براق، والثوب البراق هو الثوب الأبيض. وإنكار يهوذا لنفسه في لحظة القبض عليه أيضا يفسر لنا لماذا هرب التلاميذ، لماذا تركوه كلهم وهربوا. وكل هذا ما كان ليحصل لو أن المقبوض عليه هو المسيح عليه الصلاة والسلام، صاحب الشخصية التي يمكننا جميعا تخيلها، الشخصية التي تليق بنبي كريم مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. بل إنه كل تلك السخرية من المقبوض عليه حصلت لأن من هو بالظاهر يسوع كان ينكر أنه يسوع. من هنا نفهم لماذا لم يتردد الكهنة بالذهاب إلى القبر، وذلك لأن إشاعة أن المصلوب يهوذا ذكرهم بأن المقبوض عليه كان يدعي ذلك أيضا، وتذكروا شخصية المقبوض عليه، الشخصية الصاغرة المهزوزة التي كانت السبب بأن سخروا منه. كل هذا جعلهم يسرعوا بالذهاب إلى القبر. الآن خلينا نشوف بعض النصوص سريعا التي تبين كيف تعاملوا مع المقبوض عليه. في متى 27:30، متى 27:30، وبصقوا عليه وضربوه على رأسه. في متى 27:28، فعروه ألبسوه رداء قرمزيا. في مرقس 14:65، فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ. لوقا 23:11، فحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. على فكرة في ملاحظة هون، إنه هيرودس ألبس هذا اللباس اللامع اللي هو اللباس الأبيض الذي يلبس للمشعوذين، فلماذا يفعل ذلك؟ لماذا فعل هيرودس ذلك؟ يمكن ضمنيا أن نعلم لماذا. ضمنيا أقول لكم، لأنه النص كما يقول أن هيرودس كان متشوقا أن يراه، وأراد أن يرى منه آية، أراد أن يرى منه آية، أراد أن يرى منه آية. جيد. فلما لم يفعل ذلك بل وأنكر أن يكون هو يسوع، ظن هيرودس أن الآيات التي سمع أنه فعلها كانت شعوذة، يعني كانت سحرا، لذلك ألبسه ثوب المشعوذين. في لوقا 23:8 يذكر لنا أن هيرودس كان يترجى أن يرى منه آية. في لوقا 23:8 يقول: وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عن آياته معجزاته، لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يراه يصنع آية. طيب الآن خلينا نتابع الموضوع. أقول: بما أن كتبة الأناجيل كتبوا ليقولوا أن يسوع هو الذي صلب وقام من الموت وليس يهوذا الذي سرقت جثته، فمن البديهي في هذه الحالة أن يفعلوا ماذا؟ أولا أن يضعوا في أناجيلهم المؤلفة لهذا الغرض على فم المسيح قوله لتلاميذه أنه سيصلب ويقوم في اليوم الثالث. ثانيا أن يضعوا يهوذا في نفس المشهد عند القبض على المسيح للقول أن ليس يهوذا من قبض عليه وصلب، وإنما المسيح، بسبب وجودهم اثنين في نفس الإطار وعلى نفس المسرح في نفس الوقت. النقطة الثالثة أن يضعوا على لسان المقبوض عليه اعترافه أنه المسيح، وأن يوجه السؤال على لسان من كانوا يحاكمون المقبوض عليه إن كان هو المسيح فيقول نعم، بالتالي يؤكدوا أن من قبض عليه وحوكم وصلب وعلق على الصليب ودفن هو المسيح وليس يهوذا، وذلك بسبب اعترافه بفمه أنه المسيح وما إلى ذلك. رابعا، من الطبيعي أن يأتوا بشهود على قيامته من الموت، لذلك يرسلوا نسوة إلى القبر، يرسلوا نسوة إلى القبر ليسمعن شهادة الملائكة بقيامته من الموت. ومين حيكذب الملائكة؟ ما حدش حيكذب الملائكة طبعا. خامسا، أن يظهروا أن المسيح هو الذي صلب وقام من الموت، وذلك لأن أثر المسامير كان في إيديه وفي إجريه. شوفوا ما أحلاها، يعني أثر المسامير في إيديه وإجريه دليل على أنه هو اللي كان مصلوب. تخيلوا، إذن هم بيكتبوا لأناس سطحيين جدا على فكرة. هذه الأناجيل مكتوبة لأناس سطحيين جدا في تفكيرهم. الآن إذا أثبتنا عدم صحة الإدعاءات السابقة واحدة واحدة، نكون قد أثبتنا بأدلة أخرى صحة فرضيتنا، وهذا ما سأفعله إن شاء الله. هذا النقاط الخمسة سأتناولها واحدة واحدة وأبين بطلانها. أولا، وضعهم على لسان المسيح أنه قال لتلاميذه أنه سيصلب ويقوم في اليوم الثالث. كتبت الأناجيل، يضعوا الأناجيل الإزائية الثلاثة، لاحظوا معي، لاحظوا الأناجيل الإزائية الثلاثة، يضعوا على لسان يسوع أنه أخبر تلاميذه أنه سيصلب ويقوم من الموت في اليوم الثالث. كاتب إنجيل متى يؤكد لنا أنهم فهموا قوله، لذلك صدقوا خبر القيام وذهبوا لانتظاره في الجليل. أما كاتب إنجيل لوقا يؤكد لنا أنهم لم يفهموا كلامه، وأنه كان مخفيا عنهم، كان مخفيا عنهم عمدا لكي لا يفهموه، لذلك لم يصدقوا خبر القيام. خلينا نقرأ ما جاء بهذا الخصوص من متى الإصحاح 16، إصحاح 16 عدد 21، يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. العدد 22 يقول: فأخذه بطرس إليه وانتهره وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. هل الشاهد الثاني، المرة الثانية اللي بيذكر فيها متى هذا الموضوع، في 17 على 22، متى 17 على 22، يقول: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. في العدد 23 يقول: فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. في الإصحاح 20 18 و19 يخبرهم بذلك للمرة الثالثة، متى 20 18 19، يقول: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزؤوا به ويجلدونه ويصلبونه، وفي اليوم الثالث يقوم. هاي ثالث مرة. المرة الرابعة في إنجيل متى الإصحاح 26 على 2، قبل الصلب بيومين فقط، يقول: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. تعلمون ذلك، إذا هم كانوا يعلمون ذلك. إذا متى نقل هذا الخبر 4 مرات ولم يذكر عدم فهمهم، بل بالعكس هو أكد أنهم فهموا ولذلك صدقوا خبر القيام وذهبوا إلى الجليل للقائه هناك حينما أخبروا من قبل النسوة أنه قام. أين جاء الكلام هذا في متى الإصحاح 28 العدد 7؟ يقول: واذهبا سريعا، الكلام على لسان الملائكة، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه أنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. في العدد رقم 10 يسوع يلاقي النسوة في الطريق ويقول لهم، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. في العدد رقم 16 متى 28-16 يقول: وأما 11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. جيد، السؤال: بما أن التلاميذ حسب متى كانوا يفهمون ما قاله عن صلبه وقيامته وصدقوا خبر القيام وذهبوا إلى الجليل بدون تردد، إذن لماذا لم يذهبوا إلى القبر لانتظار قيامته؟ الجواب في متى واضح جدا، الجواب في إنجيل متى واضح جدا. بحسب إنجيل متى كانوا متهمين بسرقة جثة المصلوب، فأراد كاتب إنجيل متى أن يبقيهم بعيدين عن مسرح الأحداث، وإلا بحسب إنجيل متى ليس هناك أي سبب آخر لا يجعلهم يذهبوا إلى القبر، لأنه كما قلت رواية ضبط القبر وإما ذلك كلها في إنجيل متى، كلها في إنجيل متى. جيد؟ طيب. أما في إنجيل لوقا فلوقا يؤكد لنا أنهم لم يفهموا خبر صلبه وقيامته بعكس متى تماما، ولذلك لم يصدقوا أنه قام. الشواهد في لوقا، في لوقا 9 الإصحاح 9 الأعداد 44-45، لوقا 9:44-45 يقول: ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم، إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. في العدد رقم 45 يقول: وأما هم فلم يفهموا هذا القول، لم يفهموا هذا القول، وكان مخفيا عنهم لكي لا يفهموه، وخافوا أن يسألوه عن هذا القول. لوقا يكرر خبر خبر إخباره مرة أخرى مؤكدا أنهم لم يفهموا. وين؟ في الإصحاح 18، في الإصحاح 18 يقول في العدد 34 وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الأمر مخفيا عنهم، ولم يعلموا ما قيل، ولم يعلموا ما قيل. يعني لوقا بكل أساليب التأكيد يؤكد أنهم لم يفهموا من ذلك شيئا، وأنه كان مخفيا عنهم، وأنهم لم يعلموا ما قيل. لذلك حسب لوقا نجدهم لم يصدقوا أنه قام حينما أخبروا من قبل النسوة، حتى أنه عندما ظهر بنفسه، حينما ظهر لهم بنفسه ظنوا أنه شبح. في لوقا 24:37 فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. حتى أن يسوع حسب لوقا اضطر أن يأكل أمامهم ليثبت لهم أنه ليس شبح. يقول في 24:41 لوقا 24:41 وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشهدا من شهد عسل وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. حسب لوقا كان عليه أن يثبت لهم أنه قام. ليش؟ لأنه لوقا أكد لنا أنهم ما كانوا يفهموا كلامه بخصوص الصلب والقيام. ولوقا يخبرنا أيضا أن يسوع فتح ذهنهم ليفهموا ما كان قد قاله لهم بعد القيامة، بعد القيامة. في لوقا 24:44-45 لوقا 44:45 يقول: وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. إذن السؤال اللي بيطرح نفسه الآن: إذا كان الأمر مخفيا عنهم ولم يفهموه بحسب ما جاء في لوقا إلا بعد أن يفتح ذهنهم ليفهموا ذلك، إلا بعد أن يفتح ذهنهم ليفهموا ذلك بعد القيامة، أنا أستغرب. طيب ليش حسب مرقس وبخهم لأنهم ما صدقوا الذين نظروه قد قام؟ في مرقس 16:14 بيقول: أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. يعني ما صدقوا النسوة، ليش ما صدقتهم؟ كان المفروض تصدقوهم. الله، طب ليش يوبخهم على عدم إيمانهم وتصديقهم؟ ألم يكن الأمر مخفيا عنهم كما قال لنا لوقا، أم أن لوقا كان يدلس علينا؟ على العموم، لا أدري كيف ممكن إنسان عاقل أن يجمع بين هذه وتلك. على العموم، رأينا كيف أن كتبة الأناجيل الإزائية وضعوا على لسان المسيح قوله أنه سيصلب ويقوم من الموت، ثم يفاجئنا كاتب إنجيل يوحنا، هنا الطامة الكبرى الآن، يفاجئنا كاتب إنجيل يوحنا الذي لم يذكر إخبار يسوع لتلاميذه مسبقا ولا مرة واحدة، يفاجئنا يا إخواني بتبرير عدم تصديق تلاميذه لخبر قيامته المزعومة من الموت، أنهم لم يكونوا يعرفون ما جاء بهذا الخصوص في نبوءات الكتاب، وهو بهذا طبعا يسقط ما ادعاه وكرره كل من متى ومرقس ولوقا. في يوحنا 20:9 ماذا يقول لنا؟ يقول لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. جيد، عشان هيك كاتب إنجيل يوحنا لم يذكر ولا مرة واحدة أن يسوع أخبر تلاميذه مسبقا عن الصلب والقيام. طيب، الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، السؤال المنطقي والبديهي اللي بيطرح نفسه، طيب إذا كان يسوع لم يخبر تلاميذه بأنه سيصلب ويقوم، بالتالي لماذا يختلق كتبة الأناجيل الإزائية هذا الخبر ويضع هذا الكلام في فم المسيح؟ الجواب واضح لكل عاقل، الجواب أنهم يريدون أن يقولوا أن يسوع هو الذي صلب وليس يهودا، بدليل أنه أخبر بنفسه عن ذلك مسبقا. من هنا يتبين لنا أن العكس هو الصحيح، من هنا عرفنا شو نية الكاتب، فبالتالي العكس هو الصحيح. الأدلة الآن، الأدلة المنطقية على أن يسوع لم يخبر تلاميذه أنه سيصلب ويقوم، جيد؟ الآن الأدلة على أن يسوع لم يخبر تلاميذه أنه سيصلب ويقوم كما ادعت الأناجيل الإزائية الثلاثة. النقطة الأولى، إنه هل ترتب على إخباره لهم أي فائدة؟ هل ترتب على إخباره لهم أي فائدة؟ مثلا حتى ينتظروا قيامته، أو إنه حتى يصدقوها؟ لا، لم يحصل، فهم لم ينتظروا قيامته كما رأينا، ولم يصدقوا الخبر، بالتالي لا حاجة لأن يخبرهم عن ذلك مسبقا. طالما إنهم لن ينتظروا القيامة ولن يصدقوها لأن الأمر كان مخفيا عنهم، أو لأنه ما كانوا يعرفون ما جاء بهذا الخصوص في نبوءات الكتاب، إذن لا حاجة لأن يخبرهم عن ذلك مسبقا. النقطة الثانية أو السبب الثاني، إنه لو كان قد جاء ليصلب ويموت بدون قيامة، لكان إخباره وتكرار ذلك الخبر لتلاميذه أكثر من مرة يكون مبررا. أما وقد كان سيقوم من الموت في اليوم الثالث، وهو يعلم مسبقا أن تلاميذه لن يفهموا قوله إلا بعد قيامته وظهوره لهم وبرهنته لهم أنه قد قام، إذن لم يكن هناك داعي لإخبارهم مسبقا، لم يكن هناك داعي لإخبارهم مسبقا. إذن حقيقة هذا الخبر ليس من المسيح لتلاميذه، وإنما من الكاتب للقارئ البسيط، هذا الخبر من الكاتب للقارئ البسيط وليس من المسيح لتلاميذه. إذن لم يكن هناك داعي لإخبارهم، لا سيما أن ظهوره بنفسه لهم بعد الصلب والقيامة المزعومة دليل كافي أنه قام من الموت. النقطة الثالثة التي تبرهن على أن هذا الخبر غير صحيح، هذه الرواية في الأناجيل الإزائية الثلاثة غير صحيحة، إنه هذا الخبر تكرر، لاحظوا معي، تكرر بصورة تدعو للشك وبدون مناسبة، مما يوضح النية الحقيقية للكتبة، وهي أنهم يريدون أن يقنعوا القارئ البسيط أن الذي صلب هو يسوع بدليل أنه أخبر مسبقا عن ذلك. جيد؟ أرجو أن تكون النقاط واضحة. المفروض أنا عمالني بتناول بنصوص الكتاب، جيد؟ وإنما أحاول أني أبين ما لم تبين الكنيسة للمسيحي الذي لا يعنى بقراءة الكتاب. طيب الآن النقطة الثانية، بما أن كتبت الأناجيل، إحنا قلنا أنه بما أن كتبت الأناجيل كتبوا ليقولوا أن المسيح هو الذي صلب وقام من الموت وليس يهود الذي سرق جثته، فمن البديهي أن يضع على فمه أنه قال ذلك مسبقا. النقطة الثانية الآن، من البديهي أيضا أن يضع يهود في نفس مشهد القبض على من سيحاكم بعد ذلك ويصلب، للقول أن المسيح وليس يهود هو من قبض عليه وصلب. مثلا أو مثال على ذلك، القبلة، القبلة علامة للدلالة على شخص يسوع. تخيلوا، تخيلوا القبلة علامة على دلالة، علامة، علامة للدلالة على شخص يسوع. متى 26:48 يقول يهوذا أخبر الكهنة قال لهم والذي أسلمه، والذي أسلمه، يخبرنا كاتب إنجيل متى، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو، هو، هو يسوع، امسكوه، اللي بقبله امسكوه. ومرقس 14:24 بيقول وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو، امسكوه وامضوا به بحرص، وامضوا به بحرص. طيب السؤال، ألم يكن رؤساء الكهنة والشيوخ وقوات جند الهيكل الذين جاءوا للقبض على يسوع، ألم يكونوا يعرفونه ليحتاجوا لمن يعرفهم به؟ الجواب، بل كانوا يعرفونه جيدا لأنه كان كل يوم عندهم في الهيكل. لوقا يخبرنا في الإصحاح 22 الأعداد 52-53، لوقا 22 الأعداد 52-53 يقول ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل. شوفوا يا أخواني، لرؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه كأنه على لص، خرجتم بسيوف وعصي إذ كنت معكم، كنت معكم وين؟ كل يوم في الهيكل، لم تمدوا علي الأيادي. إذن طالما أنه هذول الجماعة كان معهم كل يوم في الهيكل، الكهنة والشيوخ وقواد رؤساء جند الهيكل، هل كانوا بحاجة للقبلة كدلالة؟ عشان هيك لوقا لم يذكر القبلة كعلامة. بما أنه لوقا كتب هذا الكلام لم يذكر لوقا القبلة كعلامة، هو ذكرها فقط ولكن لم يذكرها كعلامة. هو ذكرها فقط ليقول لنا أن يهودا موجود ويسوع موجود، أن كلاهما موجود، وأنه قبض على يسوع بوجود يهودا. هذا ما يريد أن يقول كاتب إنجيل لوقا. جيد؟ طيب طيب إذا علمنا أنه لا حاجة لهذه القبلة، بالتالي السؤال برضو اللي بيطرح نفسه، لماذا اختلق كاتب كاتب الإنجيل هذا الأمر اللي هو متى ومرقس؟ الجواب كما قلنا، ليتم القبض على يسوع بحضور يهودا لنفي إلقاء شبه يسوع على يهودا، لأن كلاهما كان حاضرا في المشهد. أما كاتب إنجيل يوحنا إخواني، فكاتب إنجيل يوحنا أبدع، كان مبدعا حقيقة، كتب سيناريو أجمل. السيناريو تبع كاتب إنجيل يوحنا كان أجمل، وأنا لو يعني مخرج بدي أخرج هذا الإنجيل أو هذه الرواية راح أخذ رواية إنجيل يوحنا، لأنه السيناريو تبعه أفضل. كاتب إنجيل يوحنا في 18 من 4-8 إيش بيقول؟ فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. ديروا بالكم على فكرة، ديروا بالكم انه يهوذا مسلمه كان واقف معهم، مش تفكروا انه يهوذا ما كانش موجود، ها ما تتفكروا انه يهوذا ما كان موجود، لا يهوذا كان واقف معهم. يعني معلومة ما شاء الله مفيدة جدا، معلومة مفيدة جدا. فقال لهم، فلما قال لهم إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا، كرر عليهم السؤال مرة تانية، من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. فأجاب، قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، فدعوا هؤلاء يذهبون. من ثم قبضوا عليه. طيب طبعا لاحظوا قوله في العدد رقم 5، وكان يهوذا مسلم أيضا كان واقفا معهم. إيش الفائدة المرجوة من هذه المعلومة؟ شو الفائدة المرجوة من هذه المعلومة؟ بتعرفوا إيش هي؟ فائدة واحدة فقط، أن كتبة الأناجيل تعمدوا إظهار يهوذا بأشكال مختلفة أو بعبارات مختلفة، تعمدوا إظهاره مع المسيح في نفس المشهد، ليقولوا أن يهوذا كان حاضرا في المشهد ولم يكن غائبا. طيب الآن النقطة الثالثة، أنه بما أن كتبة الأناجيل كتبوا ليقولوا أن المسيح هو الذي صلب وليس يهوذا الذي سرقت جثته، فمن البديهي أيضا أن يوجه السؤال على لسان من كانوا يحاكمون المقبوض عليه إن كان هو المسيح، فيجيب بنعم. بالتالي يؤكد للقارئ البسيط أن من قبض عليه وحوكم هو الذي صلب بعد ذلك ومات، وأنه ليس يهوذا، وذلك لأنه اعترف في المحاكمة بنفسه أنه المسيح حينما سئل. في متى 26 63 64 يقول، وأما يسوع فكان ساكتا، فسأله رئيس الكهنة، أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فقال له يسوع، أنت تقول، وأيضا أقول لكم الآن تبصرون بالإنسان. يعني مضمون الإجابة نعم، لأنه بعد اتهمه بالتجديف. مرقس 14:61، مرقس 14:61، أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء، فسأله رئيس الكهنة أيضا، أنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع، أنا هو. إذن في المحاكمة سئل إن كان هو المسيح، فقال أنا هو. جيد، فبالتالي الذي كان يحاكم هو المسيح وليس يهوذا. إخواني الأحباء بارك الله فيكم، اللي بسجل رجاء توقيف التسجيل فقط دقيقتين، مضطر للابتعاد. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لسه مبتعد دلوقتي عامة يعني، فما فاتنيش حاجة من المحاضرة الحمد لله. جزاك الله خير يا عمنا الحبيب أبو الصهيل على هذه المحاضرة الأكثر من رائعة. وعمنا الحبيب أبو الصهيل بيتكلم يا جماعة، أنا سجلت عندي حوالي 6 نقاط أو 5 أفكار خطرت في بالي برضو. يعني عمنا أبو الصهيل بيفتح الموضوع بيخطر في بالي أفكار تانية برضو. لا في صوت إن شاء الله صح؟ في صوت. النقطة الأولى يا جماعة حاجة واحدة، في نص يا جماعة عمنا أبو الصهيل نزله بيقول فيه للتلاميذ، وياريت أختنا جزالات نزله، تعلمون إنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. ياريت عمنا أبو الصهيل يكون سامعني بس. تمام، تعلمون إنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. معايا عمنا أبو صهيل؟ هل سمعني؟ لا لا لا، بعد يومين يكون الفصح بتاع دوه. طب أنا هقول لكم عن مقاتل أنت. طيب اللي أنا عايز أقوله بس ركزوا معايا جيدا، الكلام ده يا جماعة قبل ما يمسكوه بيومين بيقول لهم بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان. من ضمن الموجودة معاه مين؟ يا خائن حسن الأناجيل. كده ازاي يهوذا رايح تسلم يسوع اساسا؟ ربنا يجازي خير ولسه قايل دلوقتي بعد يومين يكون ابن الانسان سلم، وهو جاء عشان يموت. يعني في مثل في مصر، في تقطيع يا جماعه، هل تقطيع؟ طب يا فامباير سامعني الان، هعمل حقوق وجع. طب ثواني يا جماعه، ثواني على ايه؟ طيب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نكمل إن شاء الله، ومحمود في نهاية المحاضرة إن شاء الله بيعيد النقطة اللي كان عايز يقولها. هلا إحنا قلنا إنه المقبوض عليه في المحاكمة تم توجيه السؤال له من قبل الكهنة إن كان هو المسيح أم لا. جيد، وصلنا إلى لوقا الإصحاح 22، لوقا 22 العدد 67 لغاية 71. لوقا 67، لوقا 22 67 لغاية 71، قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن كنت لكم لا تصدق، قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون بالإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: فأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون أني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة، لأننا نحن سمعنا من فمه. في ملاحظة هنا، في ملاحظة الآن، إنه كاتب إنجيل يوحنا، كاتب إنجيل يوحنا، على فكرة متى ومرقس ولوقا ذكروا هذا السؤال في المحاكمة للمقبوض عليه، ولكن كاتب إنجيل يوحنا لم يذكر أن الكهنة كانوا قد طلبوا شهود، لم يذكر، بل أن الكهنة أنفسهم لم يسألوا إن كان هو المسيح أم لا. وأيضا حسب إنجيل يوحنا لم يستهزئ اليهود منه. تعرفوا ليش يا أخواني؟ لأنهم كانوا بحسب إنجيل يوحنا كانوا قد سمعوا منه ذلك، سمعوا منه أنه المسيح، كان قد قال لهم ذلك أكثر من مرة في الهيكل. فمسيانية يسوع حسب إنجيل يوحنا كانت معلنة للجميع، أما بحسب الأناجيل الإيزائية متى ومرقس ولوقا فقد كان الأمر مخفي عن اليهود ولا يعلمه إلا التلاميذ. الآن نكمل النقطة الرابعة. بما أن كتبت الأناجيل كتبوا ليقولوا أن المسيح هو الذي صلب وقام من الموت وليس يهود الذي سرقت جثته، فمن البديهي الآن ماذا يفعلوا؟ أن يأتوا بشهود على قيامته من الموت، مما يعني أنه هو الذي صلب ودفن. لذلك أرسلوا نسوة إلى القبر ليسمعن شهادة الملائكة بأن يسوع هو المصلوب وأنه قام، وبأن ضمنيا يعني مش واحد تاني، ما هو يهوذا، والجثة لم تسرق، وإنما المصلوب اللي كان مدفون هو يسوع وأنه قام. ليقولوا طبعا للقارئ البسيط مرة أخرى قبل 2000 سنة، طبعا بتعرفوا الناس وتفكيرهم، طبعا أغلبية الناس وبساطتهم طبعا قبل 2000 سنة، ليقولوا لهم أن الملائكة شهدت بقيامته بعد الصلب، الملائكة شهدت بقيامته بعد الصلب. وطبعا الملائكة كما قلنا لا تكذب، فبالتالي يا قارئ هذا الإنجيل يجب أن تؤمن، لأن الملائكة لا تكذب حينما تقول أن يسوع هو الذي كان مصلوبا وأنه قام. ولكن أنا حقيقة هنا أتعجب من قارئ القرن 21 أن يصدق هذا الأمر، أن يصدق هذه الروايات. الآن إذا بينا أنه ليس هناك سبب أصلا لذهاب النسوة إلى القبر، علمنا السبب وراء اختلاق هذه الرواية أيضا. جيد، سؤال بطرحه: لماذا ذهب النسوة إلى القبر صباح يوم الأحد؟ الجواب حسب مرقس ولوقا: ليدهنه بالأطياب. في مرقس 16 واحد يقول: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. إذا سبب ذهابهم إلى القبر يوم الأحد حتى يدهنه. في لوقا 24 واحد يقول: ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس. إذن حسب مرقس ولوقا سبب مجيئهم إلى القبر حتى يدهنوا بالحنوط. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل كان من عادة اليهود أن يفتح قبر الميت بعد 3 أيام من دفنه ومن قبل نسوة ليدهن جسده؟ طبعا هذا الخبر يوضح أن مرقس ولوقا لا يعلمون شيئا عن عوائد اليهود بالدفن، لا يعلمون شيئا عن عوائد اليهود بالدفن. على فكرة هم ما بيعرفوا كمان أن الميت كان قد تم دهنه من قبل نيقوديموس ويوسف الرامي كما أخبرنا يوحنا. خلينا نشوف رواية يوحنا، يوحنا 19:39-40 ماذا يقول؟ يقول: وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، إلى آخر العدد في العدد 40 يقول: فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عاد أن يكفنوا. إذن هذه عادة اليهود بالتكفين كما يقول لنا يوحنا، لفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عاد أن يكفنوا. أما كاتب إنجيل متى يعلم أيضا عوائد اليهود بالدفن، لذلك لم يذكر أن دهنه هو سبب ذهاب النسوة، وإنما قال فقط لتنظر القبر، لتنظر القبر. فقال في متى 28:1: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. في العدد رقم 6 يقول: ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال، هلما انظر الموضع. الكلام الآن من وين؟ من الأك، من الملاك للنسوة. يقول ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. كما إيش؟ كما قال، تنسوشها، قال 4 مرات: هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضاجعا فيه. طيب الآن السؤال بيطرح نفسه، في أسئلة كثيرة حقيقة ولكن أنا حاولت أن أختصرها. السؤال اللي بيطرح نفسه هون في متى، زي ما شايفين احنا هون، انه المجدلية جاءت عند الفجر وتبين له انه قام. لاحظوا في متى 28:1 قال بعد السبت عند الفجر، ماشي، جاءت المجدلية عند الفجر، جيد، وتبين له كما قال في العدد رقم 6، تبين لها انه قد قام. الملاك قال لها انه قام وشافت القبر فارغ. الغريب العجيب، الغريب العجيب انه كيف تأتي المجدلية عند طلوع الشمس ومعها الحنوط لتدهنه. شيء غريب. طيب اذا راحت الفجر وتبين لها ان القبر فارغ وانه قام، كيف تذهب عند طلوع الشمس وهي معها حنوط حتى تدهنه؟ تدهن من؟ تدهن من؟ حقيقة غريب. طيب إذا رواية ذهاب النسوة إلى القبر صباح الأحد ملفقة لانتفاء سبب الذهاب، والاختلاف الروايات أيضا بهذا الخصوص، بالتالي تسقط الرواية كلها. ويبقى السؤال قائما، ما الهدف من وراء هذا الادعاء، ادعاء أنه نسوة ذهبنا إلى القبر؟ الجواب: الهدف القول أن المسيح هو الذي صلب وأنه قام بشهادة الملائكة، وهنا يثبت طبعا أن العكس هو الصحيح. النقطة الخامسة أنه بما أنه كتبت الأناجيل كتبوا ليقولوا أن المسيح هو الذي صلب وقام من الموت وليس يهوذا الذي سرق جثته، فمن البديهي أيضا أن يظهروا أن المسيح هو الذي صلب وقام من الموت، وذلك لأن أثر المسامير كان في يديه وفي قدميه. من هنا نجد كاتب إنجيل يوحنا أبدع حينما قال إنه توما الشكاك هل في صوت يا أخواني؟ هل حصل عندي انقطاع في صوت؟ في صوت يا أخواني؟ في صوت؟ أنا أجتني نوتس رسالة من البالتوك، فكرت الصوت قطع. طيب من هون كاتب إنجيل يوحنا أبدع، سيناريو تاو تان كان حلو حقيقة يعني. بيقول لك في يوحنا 20:24 أنه حينما ظهر يسوع في ظهوره الأول للتلاميذ أن توما لم يكن موجود، أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، جيد. وبعدين بيقولنا في العدد رقم 25 انه لما جاء توما قالوا له التلاميذ انه قد رأينا الرب، فقال لهم ان لم ابصر، لاحظوا يا اخواني ان لم ابصر، هذا شو اثر المسامير في ايديه، وان لم اضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن. لا اؤمن ايش؟ لا اؤمن انه قام. الكلام هون عن ايش؟ رأينا الرب انه قام. قالوا اذا ما بشوف اثر المسامير لا اؤمن انه قام. هلا بعد 8 أيام يظهر يسوع مرة أخرى ويقول سلام لكم. في العدد 29 يقول يوحنا طبعا 20-29، قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. تعرفوا شو بده يحكي كاتب الإنجيل هذا يوحنا؟ شو بده يقول لما بيقول لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا؟ يريد كاتب إنجيل يوحنا أن يقول طوبى لمن آمن أن يسوع هو الذي صلب وقام من الموت ولم يرى أثر المسامير في يديه. هذا ما يريد أن يقوله، هذا ما يريد أن يقوله. هو عايز يقول أن يسوع هو الذي صلب وقام من الموت بدليل أثر المسامير اللي حتى توما حط أصبعه فيها، حط أصبعه فيها جواها. طيب الآن إذا علمنا أن توما كان موجود في ظهور يسوع الأول لتلاميذه، بالتالي قصة توما ملفقة. والسؤال لماذا يفعل كاتب إنجيل يوحنا ذلك؟ لماذا يلفق هذه القصة؟ ما هو الهدف من وراء اختلاق هذه الرواية؟ الجواب طبعا واضح، أن يريد أن يقول أن أثر المسامير في يدي وقدمي يسوع وأثر الحرب في جنبه يدل على أنه هو المصلوب وليس آخر. بعدين أنا بسأل، هل من يقوم جسده من الموت تبقى فيه أثر المسامير، أم أنه احتاج لأثر المسامير ليثبت لتلاميذه أنه قام، ليثبت لتلاميذه صدقه بتحقق ما كان أخبرهم عنه مسبقا؟ شيء غريب. طبعا في إنجيل لوقا توما كان موجود مع الآخرين في ظهور يسوع الأول، في ظهور يسوع الأول لتلاميذه، لوقا 24-33، فقاما في تلك الساعة ورجعا لأورشليم اللي هم تلميذي عمواس، ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم. إذن بحسب لوقا الجميع كانوا موجودين بما فيهم توما لأنه من ضمن الأحد عشر، مما يعني أن رواية يوحنا مفبركة والسبب واضح كما ذكرنا. سادسا، بما أن كتبت الأناجيل كتبوا ليقولوا أن المسيح هو الذي صلب وليس يهودا، أبدع كل من يوحنا ولوقا حوارا جميلا لطيفا رائعا حساسا بين المصلوب المعلق على الصليب وآخرين، ليقولوا أن من كان معلقا على الصليب هو يسوع، هو يسوع، بدليل الحوار الذي سأذكره الآن. في إنجيل يوحنا كاتب إنجيل يوحنا إيش فعل حتى يجري هذا الحوار؟ جعل أم يسوع والتلميذ الذي كان يسوع يحبه جعلهم واقفين عند الصليب، وذكر لنا الحوار التالي في يوحنا 9:25 ولغاية 27. يوحنا 19 يوحنا 19:35-27، يوحنا 19:25-37، نعم، يقول وكانت واقفات عند صليب يسوع. وين واقفات عند صليب يسوع؟ أمه وأخت أمه اللي هي مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك، ثم قال للتلميذ هو ذا أمك، هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. حوار جميل يدل على أن المعلق على الصليب هو يسوع، بدليل أنه تكلم مع أمه ومع التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طبعا هذا الموقف لم يحدث، لم يحدث. تعرفوا ليش لم يحدث؟ للأسباب التالية: واحد، متى ومرقس ولوقا لم يذكروا أن أم يسوع كانت ضمن النسوة الموجودات، وهي أحق بالذكر، وهي أحق بالذكر. فصلوا بذكر أسماء النسوة، فصلوا بذكر أسماء النسوة، ولكن أم يسوع مش مهمة، مش مهمة، ما ذكروها. هذا واحد. اثنين، أن النسوة ومعهن المجدلية كما جاء في متى ومرقس كانت كانت كانت من ضمن الواقفات. وين؟ عند الصليب؟ لا، بعيدا، بعيدا. إذا المجدلية كانت من ضمن النسوة الواقفات بعيدا. هذا ما يقوله متى في 27:55-56، يقول: وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن من؟ مريم المجدلية. إذا مريم المجدلية من ضمن النساء اللي كانوا ينظرن من بعيد. أما حسب يوحنا كانت مريم المجدلية من ضمن النساء، ويوحنا أو التلميذ الذي كان يسوع يحبه وأمه اللي واقفين عند الصليب. فغريب عجيب. في مرقس أيضا يؤكد لي أنه مريم المجدلية كانت تنظر من بعيد. في مرقس 15:40 يقول: وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة. إذن هنا يذكر لي مرقس أنه المجدلية وأم يعقوب كانوا واقفات ينظر من بعيد، ولم يكونوا عند الصليب كما ادعى كاتب إنجيل يوحنا. النقطة الثالثة لإثبات أنه هذه الرواية غير صحيحة إن الموقف أصلا لا يناسب مثل هذه الوصية، وكان بإمكانه أن يوصي بذلك بعد أن يقوم من الموت وليس وهو على الصليب. إذن رواية يوحنا هذه باطلة، والسبب من وراء ذكرها أن يقول الكاتب للقارئ أن يسوع هو الذي كان معلقا على الصليب وليس يهوذا، بدليل حديثه مع أمه وتلميذه الذي كان يحبه. على هذا النحو لما بتكلم معهم بهذا الشكل، بالتالي المعلق على الصليب من بده يكون؟ طبعا مش يهوذا، مش يهوذا، وإنما المسيح. لأنه يهوذا هو المعلق على الصليب كان ما تكلم مع أمه والتلميذ اللي كان يحبه بهذا الشكل. فسيناريو جميل حقيقة. أنا سيناريوهات كاتب إنجيل يوحنا بتعجبني، والسيناريو تبعه تبع توما الشكاك برضو جيد، يعني أفضل السيناريوهات الأربعة حقيقة. بعدين كاتب إنجيل يوحنا كان هدفه حقيقة له هدف آخر، يعني لما ذكر أنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه وقف عند الصليب كان له هدف آخر. هدفه الآخر هذا كان لأنه سيجعل هذا التلميذ الذي كان يسوع يحبه شاهد عيان واقف قريب من الصليب، شاهد يشهد أن قدمي المصلوب لم تكسر، أن ساقاه لم تكسر، وليشهد أنه طعن بالحربة وخرج الدم منه. ليش؟ لأنه هو الوحيد اللي قال أوعوني بمسألة الحمل الذي يذبح في يوم الاستعداد الذي لا يجوز كسر عظامه ويجب أن يخرج منه دم. إذن هو أراد أن يجعل من المسيح حمل الفصح. طبعا هذا مبحث آخر سأتناوله في مرة أخرى إن شاء الله، ولكن أردت أن أبين الهدفين من وراء تأليف هذه الرواية في إنجيل يوحنا. الآن أما الرواية اللي ابتدعها كاتب لوقا ليقول أن المعلق على الصليب هو يسوع وليس يهوذا، أنه ألف حوارا آخر، حوار آخر، سيناريو وحوار آخر. إيش هو؟ حوار بينه وبين اللصين. هذا الحوار بينه وبين اللصين يفيد أن يسوع هو المعلق على الصليب بدليل ما جاء في الحوار. خلينا نسمع هذا الحوار مع بعض في لوقا 23 39 ولغاية 43. لوقا 23 49 ولغاية 43. ماذا يقول؟ نعم. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فانتهره الآخر قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا نلنا استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. إذن هذا الحوار مفاده أن الذي كان معلقا على الصليب مين مفاده؟ أنه اللي كان معلق على الصليب يسوع مش يهوذا. نعم. طبعا هذا الموقف، موقف لوقا، برضو مش مظبوط. ليش؟ للأسباب التالية. وأولا أن كلا اللصين بحسب متى ومرقس كانا يعيرانه، وليس واحد فقط، ولكن كاتب إنجيل لوقا عايز واحد يعيره عشان يعمل الديالوج، يعمل الحوار. إذن حسب متى ومرقس كلا اللصين كانا يعيرانه، وشهادة اثنين طبعا اللي هم متى ومرقس أقوى من شهادة واحد، أقوى من شهادة لوقا. في متى 27:44 يقول: وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. وفي مرقس 15:32 يقول: لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. وقول: واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. إذا اثنين كانوا بيعيروا فيه. النقطة الثانية أو السبب الثاني لعدم قبول هذه الرواية أن يسوع لم يصعد إلى الفردوس في نفس اليوم، بل نزل إلى الهاوية، فكيف يقول له إنك تكون معي اليوم في الفردوس؟ كيف يقول له إنك اليوم تكون معي في الفردوس؟ المفروض يسوع الثلاث أيام اللي كان جسده في القبر المفروض إنه نزل إلى الهاوية ليكرز في الهاوية، ليكرز للأرواح التي في الجحيم. فكيف يكون اللص أو يقول اللص اليوم تكون معي في الفردوس؟ الخلاصة إنه هذا الكلام لم يحدث. وأكون أثبتت من خلال هذه القراءة بين السطور كما رأيتم إنه كتبة الأناجيل اعترفوا ضمنيا وإن لم يعترفوا لفظا أنهم يكتبون لنفي إلقاء شبه المسيح على يهوذا، يكتبون لنفي إلقاء شبه المسيح على يهوذا ليردوا على ما كان شائعا. وفي الختام أختم بهذا، أقول إن كل مسيحي سمعني يجب أن لا يصر على أن المسيح هو الذي صلب. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يكون يهوذا آخر. ليش يهوذا آخر؟ لأن يهوذا كما جاء بحقه على لسان داود عليه السلام متنبئا عن خيانته لمعلمه، جاء عنه في المزمور 109:17: وأحب اللعنة فأتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. أنين عن اللي أحب لسيده؟ التعليق على الصليب، لأنه ملعون كل من علق على خشبة. وبولس قال أنه يسوع أصبح لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. إذن كل مسيحي يصر على أن يسوع من كان معلقا على الخشبة تأتيه هذه اللعنة التي أحبها للمسيح عليه الصلاة والسلام، هذه اللعنة التي أرادها للمسيح بتعليقه على الصليب وبإصراره أنه هو الذي علق على الصليب، يكون قد أحب له هذه اللعنة فتأتيه هو هذه اللعنة كما قال داود أحب اللعنة فأتته هو ولم يسر بالبركة بصحبته للمسيح فتباعدت عنه. وقال عنه داود أيضا متنبئا في المزمور 35:8 قال عن يهودا متنبئا في المزمور 35:8 لتأتيه التهلكة وهو لا يعلم. وهذا لا يكون إلا بإلقاء شبه المسيح عليه وهو لا يعلم. لتأتيه التهلكة وهو لا يعلم ولتنشب به الشبكة التي أخفاها. الله أكبر. وفي التهلكة نفسها ليقع أراد أن يوقع المسيح على الصليب فوقع هو على الصليب. أراد أن يعلق المسيح على الصليب فعلق هو على الصليب. إذن لتأتيه التهلكة وهو لا يعلم ولتنشب به الشبكة التي أخفاها وفي التهلكة نفسها ليقع. فلا تكن أيها المسيحي يهودا آخر تحب اللعنة للمسيح بإصرارك أنه هو الذي صلب، فتأتيك اللعنة وتتباعد عنك البركة كما أتت يهودا اللعنة بصلبه هو بدل المسيح وتباعدت عنه البركة. فلا تصدق أن المسيح هو الذي صلب وأنه أصبح لعنة أبدا على الإطلاق. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يكون الموضوع، يكون هذا البحث واضح، يكون هذه المحاضرة واضحة. وإن شاء الله حينما أرفع هذا البحث يمكن الرجوع إليه وقراءته حتى ترسخ هذه الفكرة وتصبح أكثر وضوحا وأكثر جلاء إن شاء الله. وفي النهاية أقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي الحبيب، بارك الله فيك أخي ومباير لقت معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منا ومنكم صالح الأعمال يا أخي الحبيب. تفضل يا أخي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله الأخ الأخوات، حياكم الله عمنا وسهيل وجزاكم الله خيرا. يعني ما شاء الله محاضرة جميلة جدا وقيمة جدا. وبصراحة يعني أنا متوقعتش إن إيه هيبقى فيه تحليلات بالعمق ده بصراحة، يعني تحليلات عميقة عميقة عميقة يعني. وعايز أقول من له أذن فليسمع ومن له عينان فليبصر. تمام. ويريد بقى من الناحية التانية ما حدش يقول لهم توكل على الله بكل قلبك ولا فهمك لا تعتمد. يعني أتمنى إن شاء الله أن أتقبل الله منك وأن ينفع بهذا العمل القيم يعني والمجهود المبارك. واخونا محمود ما بيصدق يا عمنا ابو سهيل، كل ما امسك المايك يقعد هو ينام وراح يصطاد سمك وبتاع، واول لما امسك المايك يقول لي عايز تعليق، بس عايز تعليق. وبعدين منزل الفرخه دي، كل مره ينزل الفرخه دي ورا بزرعها ما بقدرش اقاوم الفريق. خد يا محمود ما جاي ينزل فرخه كبيره بقى. ومايك معاك يا محمود. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا أخي الحبيب فان باير، ربنا يبارك فيك يا عمنا الحبيب أبو سهيل على هذه المحاضرة اللي كان فيها نقطتين يا جماعة. النقطة الأولى مش بس من اللي اتصلب، لا ده من اللي اتصلب وبيبين كمان إن هذه الأناجيل ألفت لغرض معين إنهم يثبتوا إن يسوع هو اللي اتصلب. كل ده كان في المحاضرة. تمام. اتمنى ان شاء الله يكون الاخوه استفادوا بيها ان شاء الله. انا وانا بعملها ابو سهيل وانت بتتكلم انا يعني جه افكار في دماغي كده برضو في نفس الموضوع انت بتتكلم فيه، بس انه بدي قلت اسجلها عشان ما انساش. اول حاجه عقليا زي ما قلت قبل الصوت ما يقطع، يسوع النص اللي انت نزلته بيقول تعلمون ان الفصح بعد يومين وابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وبعد كده هيقوم في اليوم الثالث. وهيقوم في اليوم الثالث. تمام كده؟ في صوت يا جماعه ولا انا بره الروم؟ وهيقوم. طب بديهيا يا جماعه ازاي يهوذا هيروح يسلم واحد هو بنفسه بيقول ان هو هيتسلم وهيموت وهيقوم؟ عقليا بس كده يعني، لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. تمام، دي اول نقطه. نقطه 2، لو كان يهوذا ده يعلم ان المسيح هو الله، هل كان هيروح يعني يقول للناس تعالوا اقبضوا على يسوع لو يعرف ان يسوع هو الله المتجسد؟ الاجابه لا، كانش هيقدر يعمل حاجه زي كده اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طيب حاجه كمان لفتت انتباهي، يسوع لما كان بيكلم الناس ابن الانسان يسلم، قالوا له من قال لهم جيش شرير وفاسق يطلب ايه ولا تعطى له الا ايه يونان، صح؟ بدليل ان اليهود فهموا الكلام ده كما جاء في متى 27:63، يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد 3 ايام اقوم. الناس فهمت ان يسوع بيقول ان هو هيموت ويقوم، صح كده؟ متخيلين يا شباب ان يجي انسان يقول ان هو هيموت ويقوم، المفروض ايه اللي يحصل في اليوم الثالث؟ المفروض مش التلاميذ، سيبك من التلاميذ يا عم، التلاميذ ده كانوا اغبياء وبتاع، سيبك منهم، خلينا في الناس. الناس يا جماعه العاديه ديت مش المفروض كلهم يكونوا عند القبر في اليوم الثالث مستنيين الفرج؟ هنتاكد دلوقتي الانسان ده كان صادق ام كان انسان كذاب. كاتب الانجيل عمل لعبه جميله، ايه هي؟ عارفين خلى القيامه امتى؟ خلى القيامه بعد الفجر. ليه؟ عارف ان ابو سهيل طول الليل سهران على البلتوك هو والدكتوره مريم وجزائريه ومحمود وفامباير، فقال لك انا اخلي القيامه الفجر، العالم دي بتنام كده كده قبل الفجر وبتكون سهرانه، مش هيقوموا من النوم غير العصر، فبالتالي محدش هيروح عند في الوقت ده، مش هيكون في حد صاحي يشوف بعينه. تمام؟ طيب التلاميذ نسوا، هل يعقل الناس دي كلها نست؟ الناس دي كلها مفيش حد راح القبر، كل ده نسى ويقول لك يا عم اؤمن بكتاب الله. طيب النقطه بقى الخطيره، ازاي اليهود تقول ان تلاميذه سرقوا الجثه؟ ازاي اليهود يقولوا الكلام ده لو في نبوءات في العهد القديم تؤكد ان المسيح سيقوم؟ عمنا ابو السهيل اللي هيفهم النقطه دي جيدا. لو في نبوءات اليهود رؤساء الكهنه اللي هم عارفين العهد القديم بيقولوا ان المسيح ده هيقوم، مش هيطلعوا اشاعه ان التلاميذ سرقوا الجثه اساسا، لان احنا عندنا ان المسيح هيقوم، انتوا كذابين، ما هو ممكن يكون قام، انما هم حطوا حته القيامه لانها خرافه، عارفين ان هي خرافه، قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه، ماشي؟ قالوا له يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني باساس ايام اقوم، قم بضبط القبر لئلا ياتي تلاميذه ليلا ويسرقوه. نزلوا بقى النص في متى 27:63، ويقول للناس انه قام من الاموات. طب ايه الوصف بقى؟ فتكون الضلاله. لا ما انا سجلت يا عمنا ابو سهيل، يعني انت بتتكلم، انت بتحط، ممكن انت بتبقى داخل في النقطه بتبص لها من منظور تاني، انا بصيت لها انا كمان من منظور تاني، يعني انت سبب في كل الافكار ديت لان انا كنت مركز معاك جيدا. تمام يا سيد ان ذلك المضل قال هو حي اني بعثت ايوم، فمر بضبط القبر لئلا ياتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول الناس انه قام من الاموات فتكون الضلاله الاخيره. ايه الضلاله الاخيره؟ ايه الضلاله الاولى؟ ان هم صدقوا ان هو المسيح. الضلاله الثانيه ان هم يصدقوا ان هو قام. ما فكوش رجل رشيء. فين الفريسيين؟ فين يا عمنا ابو سهيل الفريسيين معلمين الشريعه الذين المفروض يعلموا ان المسيح سيموت ويقوم ان كان اصلا المسيح سيموت ويقوم؟ فين معلمين الشريعه من هذا الامر؟ اليهوديه باكملها ما فيهاش شخص واحد يعرف العهد القديم، يعني كتبت الاناجيل عايز يقول لك مع احترامي لكل الناس، كل الناس بهايم. ليه يا عم؟ لحد فاهم حاجه في اي حاجه؟ مفيش حد عارف العهد القديم، مفيش واحد عارف العهد القديم، مع ان يسوع قال في متى 23:1 على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، فكل ما قالوه لكم فاحفظوه فاحفظوه وفعلوه، ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا لانهم يقولون ولا يفعلون. يعني معنى كده انا عندي ناس الفريسيين عارفين العهد القديم، معلمين الشريعة، معلمين الشريعة. طيب ايه اللي حصل في اعمال الرسل يا عمنا ابو سهيل؟ لما راحوا جلدوا التلاميذ كان في واحد اسمه غملائيل معلم للناموس يا شباب، قال لرؤساء الكهنة ايه؟ انتوا عاملين فيلم ليه؟ انتوا عاملين فيلم ليه؟ لو العمل ده من الله هيكمل، لو مش من الله العمل ده هينقض كما قام سداس ومش عارفة مين. طيب حضرتك انت يا معلم الشريعة يا غملائيل ما تعرفش ان من الناموس ان المسايا سيقوم؟ ما تعرفش ان المسايا سيقوم؟ فين النبوءات؟ طيب دي نقطة تانية. نقطة كمان، ازاي كاتب الانجيل يشتغلنا الاشتغالة وكأنه بيعامل اطفال عندهم 6 سنين؟ قال ايه يا شباب؟ قال ان هو كان مخفي عنهم. نزل جزائرية لوقا 9:45، خد بالك بقى من معاملة الاطفال، من معاملة الاطفال، خد بالك من معاملة الاطفال. والنقطة هيركز فيها هيعرف ان قصة الصلب مؤلفة. واما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفي عنهم لكي لا يفهموه وخافوا ان يسألوه عن هذا القول. القول ده يا شباب ان هو حيموت ويقوم كان مخفي عن التلاميذ. اشمعنى ما كانش مخفي عن باقي اليهود؟ يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد 3 ايام اموت. اشمعنى انت مطلع للتلاميذ كلهم ما بيفهموش؟ عارفة ليه؟ عشان يقولك ان التلاميذ ما سرقوش الجثة. طب الكارثة ايه بقى؟ الكارثة لما الملاك ظهر للمريمات عند القبر قال لهم ايه؟ جايين تسألوا على مين يا حبيبي؟ قالوا عن يسوع. قال لهم وانتوا ناسين يا حلوين لما كان في الجليل وقال لكم ان هو حيقوم؟ فالنسوة عملت ايه؟ تذكروا. النسوة تذكروا. طب هو الامر اللي كان مخفي ما كانش مخفي عن النسوة؟ اشمعنى النسوة افتكرت على طول؟ لان الكاتب عايز يقول لك ان النسوة عمرهم ما هيروح يسرقوا القبر، انما التلاميذ طلعت اشاعة ان هم سرقوه. التلاميذ رجعوا من القبر، رجعوا من القبر بيقولوا للتلاميذ ايه؟ الحقوا يا جماعة يسوع قام. المفروض كانت التلاميذ برضو افتكرت. الكاتب هنا عايز يقول لك اوعى اوعى تشك لحظة ان التلاميذ سرقت الجثة. فلما راحوا للتلاميذ يسوع قام فتراءى كلامهن لهم كالهزيان. كلام مين؟ كلام النسوة. اشمعنى الملاك يقول للنسوة ان هو قام؟ النسوة تصدق؟ النسوة تروح تقول للتلاميذ؟ النسوة التلاميذ يتراءى كلامهن كالهزيان. بيأكد الكاتب ان التلاميذ ملهمش اي دعوة بالامر. حتى النسوة اللي راحوا قالوا لنا احنا ما صدقناهمش. يا جماعة احنا براءة، يا جماعة احنا براءة، ولا سرقناه ولا نعرفه حاجة. ده اللي برضو عايز يقوله الكاتب بين السطور. حاجة كمان، حاجة كمان، يبقى احنا بنقوله ان الامر كان مخفي وازاي ما كانش مخفي عن باقي اليهود، تمام. حاجة كمان، يسوع لما كان في المحاكمة وقال له رؤساء الكهنة استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله، هل انت المسيح ابن الله؟ قال لهم ايوة في متى 26:63. ايه اللي حصل؟ حصل حاجة غريبة. ايه هي؟ ان يا جماعة دي محاكمة، المحاكمة دي دكتورة مريم بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها محامي وقاضي، وده اللي حصل. رؤساء الكهنة هم القضاء، هم القضاء، تمام. ايهما افضل، عيسى وامه ام الذين من خصم الشيطان؟ خلاص، لو عيسى افضل من محمد هو وامه روح اعبد بقى عيسى وامه، يبقى انت اعبد عيسى وامه كمان، يبقى باسم الاب والابن والروح القدس ومريم المجدلية، وقصدي ومريم اله واحد امين، لو بنفس التفكير المتخلف ده، تمام. نرجع في محاكمة يا جماعة، يبقى في قاضي وفي حلو بيسأله. اما يسوع فكان ساكتا، واما يسوع فكان ساكتا فاجاب. لا انت تقصد بقى جدات يسوع اللي هم الزواني بقى. طب انه افضل بقى، جدات الرسول ولا جدات يسوعك؟ انه الاحسن جدات يسوع الزواني طبعا. طيب ماشي، العب بعيد يا حبيبي، روح لماما يا حبيبي. على فكرة يا جماعة احنا قلنا كذا مرة يا ريت الناس اللي هم بيخشوا بلتوك زي الاشكال اللي دخلت دي، حاول الكادلس ما يغيبش عليك. الكادلس المفروض كل 6 ساعات بيتغير. شكلك كده عمل لك حرقان، شكلك بقالك يومين ما غيرتش. نرجع للموضوع بتاعنا، قلنا المحاكمة بيكون فيها يا جماعة بيكون فيها قاضي وبيكون فيها ايه؟ بيكون فيها محامي بيسأله يا دكتورة مريم دلوقتي يسوع، بيقول له رئيس الكهنة استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيا ابن الله. كمل يا جزائرية، كمل يا جزائرية الرد العدد اللي بعديه. ماذا رد يسوع؟ ما ركز مع عمنا بصير بعد اذنك في الحتة دي. ماذا رد يسوع؟ قال له انت قلت ومن الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة اتيا على سحاب السماء. فشق حينئذ قيافة شق هدومه. هنا بنقف، القصة دي فشلة، القصة دي فشلة. ليه فشلة؟ انت بتدعي ان انت المسايا وان انت ابن الانسان اللي هيجي عن يمين القوة، ليه يسوع ما وضحش النبوءات ليهم؟ ليه يسوع ما وضح لهمش النبوءات؟ يا جماعة انتوا بتنكروني ليه؟ هو مش موجود في العهد القديم 1 2 3 4 15 20؟ مش ده موجود في العهد القديم؟ ليه ما وضحش ان هو المسايا؟ ولا انت ما وضحتش عشان خاطر تموت؟ يبقى انت ما وضحتش عشان خاطر تموت، يعني انت تتعمدت ان انت ما توضحش انت المسايا عشان خاطر تموت، مع ان في كل في كل المناظرات اللي حصلت استحلفك الناس في انجيل يوحنا 14 24. فاحتطى به اليهود، الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسايا فقل لنا. اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون. الاعمال التي بدا يتكلم ويدافع عن نفسه في قصة قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، قعد يدافع عن نفسه. في انجيل يوحنا 58 قعد يدافع عن نفسه. اشمعنى هنا انت سكت؟ اشمعنى هنا انت سكت؟ حاجات كتيرة يفهمها اللي يخش دماغ الكاتب. محتاج تخش دماغ الكاتب عشان تعرف الكاتب كان بيفكر ازاي. خلاصة اللي عمنا الحبيب أبو الصهيل جيبي ان المصلوب ليس هو المسيح. الاناجيل دي كلها انكتبت عشان تثبت يسوع هو المسيح. طيب اختم بنقطة بحاجة اخيرة. برغم كل الزور وبرغم كل البهتان يا شباب وبرغم كل الاباطيل اللي في الكتاب، حياك الله ابن امير وعمنا أبو الصهيل، عارف الكلمة اللي بقولها دي، كتبت الأناجيل لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد أن المسيح هو الله. كل اللي عايزين يقولوا أن يسوع هو المسيح مش بس كده، وأنه مات وقام. طب قلوا هي لا ما خطرتش في باله، والله ما خطرت في باله، والله الذي لا إله إلا هو ما خطرت في بالهم يا جماعة. لأن على رأي تصوني قالت لك لو كانوا بشروا أن يسوع هو الله كانوا نفخوهم. ايوه نفخوهم فعلا. تخيل لما تخش في وسط اليهود كده وتقول لهم الله انسان او ان الله تجسد في انسان، يا نهار ابيض. مش عايز اقول لكم هننفخ اللي هيحصل. اتفضل يا حبيبنا فامبير معاك المايك.